أكثر من بشري عندهم انقطاع متكرر للمياه على الأقل. خلينا ناخذ حتى دقيقة منها الشهادة نتاعها وبعد نمشي معاك سيد أحمد. نبدأ معاك ميلودي، مرحبا بك. مرحبا بك لباس، عايشك الحمد لله. ميلودي الحمد لله. بشري تعاني من الانقطاعات المتكررة للمياه. والله نعاني من الانقطاع المتكرر للمياه، ونعاني زادة من التكسير متاع الحلقوم متاع المياه زادة الصنات. من وقتاش انتم الوضعية ذي العايشين؟ الوضعية هذه اللي برشا عامين وثلاثة التالي. كيفاش يوصلكم المية مال؟ وصلنا المية، انا قلت لك يوصل المية حتى كي يوصل وكي يكثر الضغط في الليل ترشك حلقوم كل يوم، حلقوم كل يوم، حفرة جديدة في البلاد. ولا انا زي سفينة فوق بحر ومش في قرية ولا في يعني في الصيف متاع السنين 44 درجة حرارة ينقطع عليكم المية زي الخميس والجمعة اللي فاتوا. خميس وجمعة قطاع المية، وزدنا خميس مية وضوء مع بعض. ايش عملت؟ في سخانة مية وضوء. ايش عملت؟ وريش المية المحلي تشرف المية بالفلوس، المية التحلية. فما شكون يخدم في المرمى يدوش بالمية متاع التحلية؟ هاي المرمى أصلا يخدم فيها بالمية التحلية، المرمى أصلا خلط خلط وقص عليه المية. يا والله حوالي. سيد أحمد تسمع ولا؟ سيد أحمد، أحمد الطبيب الممثل عن مرصد التونسي المياه. سيد أحمد أبارامون موجود معنا ولا؟ احمد الطبيبي. وي صديقي. اي تسمع في الميلودي اللي يحكي على انه اليوم يعني المواطن كيف ينقطع المياه، يمشي يشري المياه نتاع التحليه يخلط بيه الخلطه نتاع المرمى ويدوش بيه. صديقي والله ما نعرفش، انا نحب نقول مبشر والا هي حاجه باهيه ولا هي حاجه خايبه. ان الوضعيه هذه تقريبا العديد من الجهات في الجمهوريه توا قاعده تعاني في المشكله هذايا. المشكله ماهيش مقتصره على بشري ولا على ولايه قبلي، معظم معناتها مناطق الجمهوريه تعاني في المشكله الانقطاع المتكرر للمياه. احنا في خدمتنا في مرصد تونسي للمياه الى حد الان من بدايه سنه 2019 معناتها صار التبليغ على اكثر من 300 انقطاع فجئ للماء، خصوصا معناتها المناطق الاكثر تضررا ديما نلقوهم مناطق الجنوب. ايوه فرتير من القروان وقفصه والقصرين وقبلي ومدنين وتطاوين. المشكله هذه قديمه ماهيش مشكله جديده، معناتها مطروحه عندها سنين، وكنا وجهنا نداءات اكثر من مره وعملنا اكثر من اجتماعات وزيارات ميدانيه وحاولنا نتواصلوا مع السوناد ومع وزاره الفلاحه بخصوص الانقطاعات هذه. لكن للاسف معناتها الى حد الان ما فماش، ما لاحظناش اني فما سياسه واضحه للوزاره او للشركه التونسيه لاستغلال توزيع المياه لتفادي اشكاليات الانقطاعات المتكرره. يعني 300 انقطاع للمياه شرب، التبليغ على اللي انقطاع الاتصال، وان شاء الله نعود ونحاول نتصلوا به. يعني 300 انقطاع لمياه الشرب و 86 تحرك احتجاجي، يعني رقم مفزع ورقم كبير ياسر. نمشي مع ميلودي في انتظار انه يكون حاضر معنا احمد الطبيبي. ميلودي نواصل معاك اليوم، يعني المواطن في بشري يعيش العيشه هذه، معناها كيفاش؟ يعني معناتها تو على حسب الكلام 300 انقطاع والاكثريه في الجنوب، يعني ليه في قبلي ولا في بشري ولا في طوزر ولا تطاوين عندي حراره من 38 39 45 توصل 50 52 درجه قص عليها المي، وزيد يكثر عليه الضغط نتاع الضوء، زيد يقص عليه الضغط، يعني يموت. أي. انت تحب تششطني ولا شنو يعني؟ به لو نكمل معاك، بما انه خطر الاتصال ديما ناخذ المباشر اكثر، نعطوا الفرصه المباشر. يحضر معايا احمد طبيبي من جديد الممثل على مرصد تونسي المياه. سيد احمد، يعني 300 انقطاع لمياه الشرب و86 تحرك. 86 تحرك احتجاجي الى حد الان بدايه سنه 2018، والرقم هذا بالنسبه لنا احنا كمرصد تونسي للمياه، رقم 86 تحرك احتجاجي هو رقم مفزع الحقيقه. معناتها حتى العام الاول في نفس الفتره هذه من سنه مرصدنا في حدود ما بين ال 20 و 30 تحرك احتجاجي. هنا تفهم معناتها من الارقام، من خلال الارقام هذه تفهم انه وتيره الاحتجاجات باش تتصاعد اثناء ونتنبؤوا اني بصيفه باش تكون ساخنه برشا. هاك علاش سميناها يا سيد احمد، سميناها وسمينا الفقره نتاع اليوم في هاتش عندك، سميناها بثوره العطاشه وبما يسمى بالمعطشون وصيف ساخن. صحيح صديقي، تأييدا لكلامك. معناتها هذا لاحظنا اثناء زاد في ولايه قفصه انه ثم عديد المناطق، معناتها في وسط قفصه الولايه كنا نشهد قبل عديد المعتمديات كما رديف وام العرايس والمضيله هي اللي تشهد انقطاعات. اثناء الحاجه اللي اكتشفناها جديده انه قفصه المدينه، قفصه الولايه اصبحت هي اكثر منطقه تعاني بالانقطاعات، معناتها منسوب العطش والماشي قاعد يكبر معناتها في المناطق هذه، والرقعه نتاع العطش قاعده تتوسع. وهذا اكدناه احنا حتى في عملنا السنه الفارطه

مستحيل انك تنجم تجاري نسق نتاع نسق نتاع تقدم نتاع الزحف العمراني ولا نتاع كثره السكان وبنفس الاساليب ونفس الامكانيات. صحيح. اذا كان تطور بها باش نقول احنا 3 سنين 4 سنين اخرين في حاله كارثيه بها معنى نرجع للسطل معناها. صحيح. شكرا لك سيد احمد. يعطيك الصحه. في الختام سيد احمد الطبيب اذا كان تحب توصل رسالتك للسلطه ولا للمواطن في قفصه في قبل. والله احنا نعولوا ياسر على المواطنين انهم هما يطالبوا بحقهم انهم هما معناتها يخرجوا يتحركوا على حقهم في الماء. ونوجه دعوه من المنبر هذايا النهار الخميس 9 نتاع الصباح دعوه لكل متساكني ولايه قفصه وقفه احتجاجيه قدام مركز السونات شركه التونسيه لاستغلال وتوزيع المياه. وعلاش لا ما نجوش معناتها الجمعه اللي بعدها ولا الجمعه ولا الشهر اللي بعده ان نعمل وقفات احتجاجيه في مناطق اخرى خاصه في قبلي والا في ولايه اخرين. واحنا مستعدين باش نتنقلوا على عين المكان وباش ندعموا الناس هذوما وباش معناتها في الماء. واضح. شكرا لك احمد الطبابي الممثل عن المرصد التونسي للمياه. كما كنا نسمع يعني رقم مهول من التبليغ على الانقطاعات المتكرره وتحركات احتجاجيه في الغرض لمنهم التبليغ اللي جينا اليوم من بشري تحديدا ميلودي مادي هو مواطن من بشري كنا حكينا معاه في البدايه لكن اخذنا اكثر مع سيد احمد خاطر هو عبر الهاتف فيها وميلودي. خويا الإشكالية هذه مش جديدة هي قديمة انقطاعات متكررة أعطاب متكررة يعني في فصل صيف في 44 درجة حرارة ولا أكثر. خويا ربي يعينكم. عايشك الله يحفظك. أي أحكي لي على المواطن غادي كيفاش عايش في بشري ولا في سوق لحد. ولا المواطن يقول لك عايش ممكن فما برشا من الناس باش يوصل لك المعينة متاع الفطور متاع ولا حاجة يمشي يعبي من المياه متاع الري متاع الواحات خاطر فمش مية فمش كون يعبي لك من مية بتاع التحلية يمشي العين يعني عب. العين بتاع مية ولا يمشي مية يشري ولا يشري مية تحلية هذيك الاشكاليات كبيرة ياسر. قلت لك اني المرفات الجارية نهار الخميس في بالي كما عبينا عبا من المية بتاع التحلية باش خلت خطة بتاع مرمى مش حاجة اخر وين مشكلة وين قول مش ما فمش مية خاطر انت كما فمش مية مش الطرشق اللي حلقوه. صحيح. هي الحلقين نتاعهم قديمه ديجا حتى في بشري تو كي يصلحوا راه يجوا في تروزه مشوار خاطر تروزه مشوار راه الحفره نتاع المي نفسها تتصلح بثلاث اربع مرات. يعني المقاول اللي يخدم فيها ياخذ عليها فلوس ثلاث اربع مرات نفس الحفره ونفس الغلطه ونفس العطب. يعني مصر يعني مصر على الغلط زيد فاسد الناس يعني حتى الديار تو الديار فايضه فوق المي يعني انت توزي في بحر في بشري راهو حق كارثه كل يوم وكل يوم يوميا تلقى حفره جديده وحتى الحفرة اللي صلحوها تعاود تكسر من جديد. ديجا البارح بعث لي واحد فيديو للسيس نتاع داره لو تخرب عمل حفرة والمية قاعد يجري تحت داره الداخل. ايوه هذه تو بعد يرجعوا له المخاسير قاعد يجري. والله شوف معنا ميلودي راو اليوم في 2019 راو عيب قاعدين نحكوا على الحق في المية وعيب اللي نحكوا اليوم على مواطن في دولة تحترم نفسها وخاصة في ولاية كيما ولاية قبلي نحكو على التمييز الإيجابي اللي موجود في الدستور نورمالمون في ولاية قبلي بالذات وولاية الجنوب التونسي اللي ترتفع فيها درجات الحرارة يطبقوا التمييز الإيجابي ونورمالمون ما ينقطعش المياه. في بلايص أخرى ميلودي يحتفلوا ب 30 سنة ولا 40 سنة يحتفلوا بأنه المياه صحيت احنا نحتفلوا ب 24 ساعة ما انقطعش المياه تقريبا. معناها بصراحه كارثه حاله نشوف هني مزريه. يعني نشوف احنا الصادرات نتاع التمور نتاعنا تكلف 700 800 مليار سنويا. عندنا الفوسفات في الجنوب نخرج فيه من الجنوب. عندنا النفط نخرج فيه من الجنوب. عندنا الملح نهز فيه من الجنوب. عندنا الزيتون نخرج فيه من الجنوب لكن ما يرجع حتى شيء للجنوب. اعطينا سيدي ابسط الحوايج اللي نعيشوا بها. اعطيني المياه واعطيني الضوء. راك ماكش انت في تونس العاصمه ولا تقول لي انت قانون انها تونس ملك الجميع احنا عندنا راه الوطنيه للفقراء والوطن الاغنياء في تونس. ان وطنيه احنا الفقراء عندهم كان الوطنيه اما الوطن لكم انتم تطلبوا في المياه الحلو والتحليه عملوا لنا 100 تحليه في نقا خدمت تقريبا شهر وحبس يعني باش يحل المياه نتاع الشرب. فما تفكر فيها قديمه اللي اسم الصغير قاوري جي غادي البشري الباب شاف في تناسه قال لك هذا المياه غير صالح حتى باش تعطيه للزوايد مش للعباد مي شرب باش تقول لي انت عدم قطاع يعني حاله شنو تحب منا الدوله والحكومه. انت تقول لي قانون كاش تحب نخدم بالقانون لا تحب نجي نسكر ثنيه تحب نجي نكسر تحب نجي نضرب باللي معروفه اقل بلاصه صارت فيها الحوايج هذه واقل بلاصه صار فيها الحرق واقل بلاصه فيها الضرب واقل بلاصه فيها التكسير من الثوره وتعالجي يقول لي اقل بلاص، فما بلاص اخرى يقول لي راي اقل، يقول لي بتكذب هات يقول لي اقل بلاص. هم يحبوك للزكاك، علاش تحبني للزكاك؟ علاش ما تصلح ليش؟ راهو حقي هذا، راه قاعد اني قاعد نطفي كل الفلوس. راي يقول لي فيها اكثر، ممكن راي ثاني ولا اكثر بلاصه قاعد تدخل في العمله الصعبه لتونس، واجي انت تحرمني من الحوايج هذه. يعني تحبون نهج، تحبوا لعبة تحرق ولا الله أعلم، ولا تحب لعبة تكسر، تحب لعبة تدخل بالخليط. المشكلة ساعات نحكوا على في في في الإذاعة حتى مع الليكيب متاع الإذاعة، نقولوا باش نطرحوا موضوع إنه اليوم باش، ولا حتى في القهاوي نقولوا معناتها مع بعضنا نطرحوا موضوع متاع إنه المواطن في ولاية قبلية يلزم يتمتع ب الحق التمييز الإيجابي اللي موجود في الدستور. التمييز الإيجابي إيش معناه؟ يعني التعامل مع المناطق الداخلية بصفة أهم، يعطي الأهمية، الدولة التونسية تعطي الأهمية الاقتصادية والاجتماعية وكل شيء للدول للمناطق والولايات الداخلية، على خاطر صار فيها تهميش من قبل الثورة، يعني يلزم يولو الاهتمام أكثر المناطق هذه. ليه حكينا على أنه اليوم علاش ما يعملوش تسعيرة خاصة للمناطق الولايات هذه؟ علاش؟ خاطر في الصيف يستهلكوا اكثر نسبه نتاع مي ويستهلكوا اكثر نسبه نتاع ضوء، علاش ما نعملهمش تسعيره خاصه؟ ابارا ما باش معاش باش نحكوا فيه الموضوع هذا اليوم، قاعدين نحكوا على انه اعطينا المي بركه يا اخوي بجهره سيئه، تو حبسنا الحكايه اعطينا المي ونخلص اعطيني غير وفر للمي. وراو التمييز الايجابي وبرشا حكايات اخرى وبرشا قوانين نشوف فيها كان في القانون فقط ويطبق على تونسهم فقط، فتونس لا يطبق عليها اي قانون. احنا حطينا زي في غاب تتكلم مضرب العصا وسكت، هذه هي تونس راهي بعد كيما قدام الثورة كيما بعد الثورة. بالنسبة لنا احنا المناطق الداخلية الكل كجنوب كشمال الغربي المناطق الداخلية الكل مهمشة انقطاع المياه. يعني انت سيدي كريم تقول لي باش نقص لي في التسعيرة، ما فهمتش بيه اصلا باش نقص لك في التسعيرة، يعني اعطيني المرة الاولى المية وبعدين نقص لي في التسعيرة بيصير، ولا زيد في التسعيرة واعطيني المية وخلص بيصير. واضح. ابقى معايا ميلودي يحضر معايا محمد دراويل عبر الهاتف، هو مواطن اصيل ولاية قبلي زاد باش نحكوا معاه زاد على الموضوع هذا. سي محمد مرحبا بك. صباح النور، لاباس عليكم. مرحبا بك محمد الدراويل، تكلم فينا من قبلي. نهاركم زين وربي يعاونكم وربي ان شاء الله في تألق ان شاء الله وربي يعطيكم كل ما تمنوا ان شاء الله. شكرا لك سي محمد. اي ويعطيكم الصحه كيف قربتوا صوت المواطن للمسؤول ان شاء الله. سي محمد رانا نحاولوا باللي عندنا اللي نوصلوا صوت نتاع المواطن. انت ساعه تكلم فينا من ولايه قبلي، منين تحديدا؟ من قبلي المدينه. واضح. اللي سموها المدينه هي حتى مدينه ما جاتش. واضح. احترامات البعض يقول له وي به. احكينا على المشكله نتاعك سي محمد. مشكلة يا سيدي نتاعنا عويصة ياسر، يقولوا عملنا 100 تحلية وهي كذبة علينا، وهي ما عمرهم ما عملوا 100 تحلية، هذه ما فهمش أصل 100 تحلية، هاي شبيهم الناس اللي يبيعوا لنا في 100 تحلية، هذاك 100 تحلية، شبيهم هم ما هم يوصلش 100 تحلية، وزيد الخدمات الرديئة نتاعهم، معناها ضربة ضربة قصين المية، أش فما؟ قال لك عندنا بان، أش فما؟ هاو الصناعة قص عليها الضوء، الساك قص الضوء. معناها والزوز مع احتراماتي معناها للجماعة والإطارات اللي يخدموا فيهم ستاك والصونات والتليكوم أجر أرد خدمات في قبلي. وبالنسبة للستاك راهي الله يسامحهم راهم ديما كشو راهم احنا الجنوب احنا أكثر ناس نخلصوا الفاتورة صحيح. ناس الحمامات وفي سوسة وفي المنصير في بلايص الشمال الغربي شيخين ويتبردوا، واحنا المواطن البسيط نتاع ولد الجنوب هو اللي خلص فيها الفاتوره. واحنا من القبلويه ماناش قاعدين متحركين، خلنا نستاهلوا احنا على خاطر جبناء وجبناء يصنعونا التاريخ. باقي احنا اقل ناس خلصوا فاتوره. تو فاتوره تصير تجيني 800 ولا 600 طلب ضوء ب 100 ولا 600 100 وتقول لي عيد كبير وتقول لي اوتريس كولير من تبري هذا. حتى وزير ما قدش يخلصهم هذا ما كل. صحيح. صحيح. رجاء الى اهل قبلي الى كل مسؤول من ولاية قبلي إلى أهل الجنوب، يا أولاد يفقوا الساك والصنات يزم تعملنا حل، إحنا يزمنا تسعيرة خاصة في الـ في الـ في, الـ في الوضع هذا. صحيح. إحنا رانا ناس مش كما الناس أخرى، إحنا رانا قاعدين ندفعوا في كل شيء، إحنا اللي قاعدين ندخلوا إحنا اللي قاعدين ندخلوا في الدقلة، إحنا اللي قاعدين نعملوا في كل شيء، هم الشعب. وإن شاء الله المسؤول يسمع. إن شاء الله. إن شاء الله القبلوي يحسوا فينا. ان شاء الله. سوالي قداش واحد انا يعني خبني في الولايه فاتوره 100 عندها 800 ولا 900 يقول لك ما عندي شو يعني بيك الرب، وهم قصنا عليه ضو 100 فهمت لا يروفوا بحاله ويمشي المسؤول يقول قال لي من واحد قال لي قلت له يا ودي هي 800 خنخلص حتى 400 تعمل انا من قال الضو ركبتها فهمت حكاية ستة شهور وهي نجي نعرف على وسط البلاد ما بالك معناها اللي في الفوار ولا في جرسين ولا في البلادات ولا في طنبار ولا في جنعورة ولا ناس مش قاعدة حاسة بينا، ناس قاعدة تاكل وتبرد. وهم يقول لك يبعث لك مثال 26 نمشي للساق يخلص في فتور الضوء ونقام عاملين 22 وهم خير مني على خاطر هم كل شيء في دارهم بليش، اللي في التليكوم عندك كل شيء بليش، واللي في الصونات عندك كل شيء خلصي بليش، واللي في الستاك كل شيء خلصي بليش، الا العبد لله والمواطن البسيط اللي كافي. واضح، شكرا. واضح، شكرا ليك محمد، ان شاء الله صوتك وصل. شكرا، حبينا نعطوك اكثر وقت، لكن تمنيناك راك تكون حاضر معنا في الاستوديو اليوم خير، باش طبعا ديما الهاتف يعني الصوت مش واضحك، علاش ديما نتمنوا المواطن يكون موجود معنا كيما ميلودي. ميلودي نكمل معاك ميلودي. محمد زاد الدراويلي اللي كان يتبع معناتها يسمع فينا واتصل بينا في قبلي، ماناش نحكوا اليوم على بشري، اليوم نحكوا حتى على المدينه يعني قبلي المدينه يعني ماهوش القرش لا ما تقتصرش على بشري ولا على السوق لحد، مشكله راهي في نقولوا جنوب كامل، وحنا تو كي نحكوا على قبلي راهي في قبلي كامل. رأيك كما قبلي كما سوق لحد كما بشري كما دوز كما الفوار كما كل هيك بعضها احنا راه، واحنا المشكله راهي المشكله وين ندخل في الفلوس كما حكى لك هو، انت منين ندخل في الفلوس؟ اعطيني خصص لي نسبه معينه سيدي من الفلوس، لان مو هيك راهي كل ولايه تخرج في الفلوس، مو نسبه معينه ترجع الولايه ذيك للتنميه نتاعها. هني ابسط الحوايج تو ما تعطيها ليش، مش تعطيني 100 نتاع شراب، ما عنديش 100 شراب وما عنديش برشا حكايات اخرى، وغالي المية كما قال لك حتى غالي ما يسالش، اما ما فهمش مش موجود. لكن علاش ما يسالش؟ ما يلزم ما يكونش غالي، يلزم تكون تسعير اقل، راه فما حاجه اسمها تمييز الايجابي في الدستور. ما فهمش راهي تحكوا فيه كلام، هذا الدستور هذا راه نشوف فيه كلام وحبر على ورق ليس الا، قلت لك راه الوطنيه للفقراء والوطن للاغنياء فقط، راهي عين فما تونسهم وفما تونسنا، القوانين اللي فيها حاجه ان فيها ردع راهي لتونسنا، والقوانين اللي فيها تمييز ايجابي وفيها تنميه وفيها حوايج سمحه راهي لتونسهم، راهي مقسومه تونس، راهي حبوا اكرهوا راكم قسمتوها، هم قسموها هم تو كي نحكوا احنا هكا، يقول لك لا انت هكا تشجع باش تقسم تونس وهكا تشجع، انتم قسمتوه اعطيني حقي راني مواطن تونسي هي. ولا تعال عيش سيدي، ما ثلاث شهور صيف، احنا ما عندناش ثلاث شهور صيف، عندنا ست شهور، عندنا سبع شهور صيف، تعال شهر جويه اللي ما نساش تو نستضيفك بحذايا في الدار، انا اللي كلمت زير وضرب الدلاع، وكي تعيش نهرين تعال حسب والله، هذا اللي كلمت زير يخبط وضرب البلبير، اما كي تعيش نهرين تعال حسب، راهو نوصلوا تو زي عم نول، وصلت 9 متاع الليل و10 متاع الليل، 35 و37 و 38 درجه متاع سخان، راه وصلنا اللي نعبوا في الكميون متاع البلديه بالمية، وساعات نرش فيه في الثنيه باش ممكن تبرش شوي صحيح. بدي تقول انت تمييز ايجابي، ما فهمش هاي قانون راه قوانين، قلت قوانين ما فهمش قوانين، يعني بنظر لي يعني ما فهمش قوانين، كيفاش تحبني نطبق قانون وانت مش قاعد تطبق فيه؟ اعطيني الحقوق نتاعي وانا نعطيك الوجبات نتاعي. وحتى احنا اهل الاهالي قبلي رانوا متواطين مع الحوايج هذه، كان يبقوا رام وهو باش تو باش يرجعوني انا هاني اي انت تخرج في الناس وتعمل في ثوره واحد ليه سيدي ما ليش تحبوني انا ماش نخلصوا ماش خلصوا مي حتى اهلي قبلي ماهره احنا ساكتين برشا جبناه كما قال الاخ ساكتين على الاخر ساكتين برشا تحبونا ماش نخلصوا مي وقتها يبدو هذوما ناس خارج القانون هذوما ضد القانون هم ياكلوا في حقوقك وحنا اعطتني حقي باش ناكلك حقك. فما بالله حبيت ان فما نقطه حبيت نضيفها. فما بلاصه في القلعه اسمها الربوه هيك تقريبا، البلاصه هذه هي اهالي منطقه العلوه، العلوه اي اسمها العلوه، العلوه هذه في منطقه في القلعه من معتمديه دوس، البلاصه هي جايه في علوه الميم يطلع لهش نعرفها ديجا عندي درعمت يسكنوا فيها دي العلوه الفوق اي حشيك حتى نحكوا حدا ما يطلع يطلع ولا ما يطلعش المي راهي في القلعه شفتها ذوك المي راه ما تشربش ماهوش مي حشيك نتاع انسان باش يشرب راهو مي راهو سبحان الله يعني رحله معاناه يوميه لمواطن ورحله البحث عن الماء. قلت لك يقولها عندي درعمتي غادي يسكنوا وراه المي نتاعهم ماصت ماصت كيفاش يوصلهم للربوه؟ هما قالوا العلوه هذه يقولوا ما يصلوش كان في الليل كي اكثر الاستهلاك نتاع المي في القايله ما يوصلش حتى هما اكثر 80% نتاع التحلي. ايوه هذيك المشكله وين المشكله نتاعنا المشكله اللي قلت لك يعني لا الدوله تعمل لنا متير باش تطلع المي ولا تكثر الضغط المي حتى كي تعمل راهي المشكله وين حتى كي تعمل المتير هذوما باش تكثر الضغط الحلقين يحطونا في تروزه مشوار دونك اكثر عليه الضغط ترسل حلقوم صحيح ترسل وما يبانلكش الفوق الحلقوم يقعد يجري لوطا من بعد تعمل لك حفره يطي باش تبان

برد حلزوني الشكل نتاع حلزوني يبرد الماء. هاي اي فما بير عميقه تخرج من سخون وفما من برد. وين زي بالضبط؟ في بشري. بيه هذه تابعه جمعيه تنشيك. جمعيه مائيه بتنشيك باش خاطر عندنا الجمعيات. جمعيه مائيه. جمعيه مائيه. بيه كي يهبط الماء ذيك باش تبرده. كلفت 175,000 دينار خدمانه. خدمه من عمنو ممكن عمنو ولا تمنو. جربت مره واحده غير قابل غير قابله يعني غير قابل استعمال بتاتا. جربت مره واحده تمسها هيك رمله بدت تسمن نتاعها عشان الفلاحه قال لك لا نصلحوه. شو تصلح فيه انت تو حاجه انت عملها السياسه نتاعها غلط وكيفاش وافق عليها المهندس اصلا المره الاولى كيفاش المهندس صح على الحاجه ذيك. قدمتوش قضيه؟ قدمنا قضيه وجرينا قال لك لا راهي عاديه تتصلح. كيفاش تتصلح؟ رد بعثت بالدجاب بعثت فيديو لكم انتم شفتوه راه بيدك اصلا تلمسها هيك تطيح رمله. دونك كان يا حاجه هذه 175 مليون كاك سيبها لك في الفارغ وتعدى على روحك وافق عليها وتعدى على روحك. شوف هذه يعني توا نشوفها هيك انا فما لعب من لعب من الفلاح ممكن مع المهندس ولا ما فما حكايات قاعده تلعب. انا حاجه اخرى الخزان ان الخزان هذا تبع الجمعيه المائيه بتورغه. خزان ايه للسقوط جاب اعطيكم تصور نتاع بين كيفاش. جوست لحظه بلي اريد باش تبقى معنا ابقي معنا اريد جوست بنكمل مع ميلودي ميلودي ايه في ساعه. خزان المين مرفات بعطيكم تصور انا ايه للسقوط والدجاء او لامس ولا نسيان زيد تعديت من بحذين نقل ليك نتاع طايحه من فوق. يعني انت علاش انت تستنى ذاك اللي يحبس كيما يطرنا زي في ام السمع نبقى استنى 8 شهور 9 شهور يموت نخلم تانا باش تعمل واحد جديد. علاش من تو بدت تحركتش الفلاحة تعمل واحد جديد باش نهار اللي تيح هذاك يبقى جديد حاضر. واضح حتى ونكمل معاك بعد. ابقى معايا ميلودي وريدة. مرحبا بيك وريدة. الو السلام اخي احمد. اهلا بيك شنحوالك؟ بس عليك الحمد لله شنحوالك؟ عايز عليكم جماعة الكل يعيشك شلع عيدك مبروك. بالنسبة للمياه بالضوء المياه الحنفيات اي ماذا بيه تبدل معناها مالح معناها تبدل كل ايامات وقلنا هاو تبدل والحمد لله. بعدك شكون لما مالح ما كل شيء مالح عندنا. باهي خالتي يريد ان يتكلمي فينا انت ساعة. بالله قبل شيخين فيها الغيب والعباد معناها ما تلوش على المياه. مشيت بالله مشي كل شيء. منين تكلمي فينا انت خالتي يريد؟ من المنصورة. من المنصورة هذه شهادة أخرى حكينا من بلدية من قبلي وبشري ومنصور. قبل كنا السوق نحل ما بي الناس ما بيسمعها كنت كل شيء من السوق. معناها الغيب عطشت العباد عطشت معناها شوف انت المياه مالح كانت تشوفها مالح من تاع السبيل اللطف. ماذا بيا كل شيء تبدل نكلم ليا وللناس معناها مش واحد. واضح خالتي وريده. زاد الضو زاد مشات الضو معناها ساعات يقصونا الضو واحد وزاد وين يقص الضو وين زادونا في الضو معناها هاو زادوا هاو واحد شي 70 80 واحد وانا واحد من الناس معناها عندي كل شيء وسنين ولدي بدا يخدم معناها في الجيش الحمد لله. الحمد لله. كوش أي مسازية معناها إن شاء الله مبروك. جي ضو المية مع بعضها نبقى كاك نقعد كاك يا بلاحة. والله العظيم ربي يصبركم إن شاء الله. ربي يصبركم وربي معاكم. وتحية ليكم خويا فهمي وتحية لجعتكم زي والكل. شكرا. ماذا ما يتبدلون المية متاع صلبي إن شاء الله ان شاء الله. وصل صوتك. شكرا لك خالتي وريده من المنصوره يعطيك الصحه. ما عادش برشا وقت خاطر نكمل معاك في كلمه الختام. كلمة الختام أدعو جميع أهالي قبلي للتحرك. يلزم مسكتنا التحرك السلمي السلمي باش ما يوليش ميلودي وإذاعة نفزاوة نخرجوا في الناس. تحرك سلمي للمطالبة بالحق في الماء. يلزم مسكتنا يلزم رقدنا مربي فيقو تحركوا شوي روح حتى السلمي يجيب. راك تمشي تحكم معاه راه مش كيما يمشي يحكم معاه واحد زوز وثلاثة كيما يحكم معاه 40 و50 بربي فيقو يلزم النوم الوقتاش راك جديد نتموت انت راقد راه سيارة راه هذايا حقك هني ديما ستين هني عنا هزان الخشم الفوق الفوق اما هذا حقك مش ماشي تسرق في حاجة ولا تطالب حاجة اخر راه مثالش تحرك حتى كان سيدي يذموك العباد راك مش تسرق وما تعيش على العباد هذا يدرك طلبه بحق راه هذا حق قاعدين يفتكولك فيه طالب بيه راه حتى الدولة كتلقيك انت ساكت تو انت واحد ساكت لهني وواحد في منطقة اخرى يتكلم ريت باجي اللي يتكلم خير من اللي ساكت انا ساكت خليه ساكت على روحه واللي يتكلم هو اللي بجلوه هذيك مشكلتنا وين حتى احنا صحيح النوم ياسر راقدين برشا واضح. شكرا لك ميلودي. العفو يعطيك الصحه. شكرا لكم انتم وشكرا لكم بالعكس معنا حتى مزيه وديما مقصرين معاكم باللي نجم باللي نعمله وباللي نخدمه رانا ماناش قاعدين نعطوكم في حقكم انا مولود هذا الدرجه نزاو ان شاء الله يوصلنا صوتنا ان شاء الله نحاول منا توصيل الصوت نتاعنا من الفيسبوك وان شاء الله المسؤولين يسمعونا ان شاء الله وبربي يعني شوفوها قبل تلفتوا لها حتى شوي رانا مش طالبين حوايج برشا ما تعملوش تو حاليا مش طالبين مشاريع ولا مش اعطونا حوايج باش نعيشوا نحب نعيشوا. اعطيني سيدي 100 باش نشرب، اعطيني الضوء في الصيف باش نقد روح. انت جيت تحكي لي زي باش نخرج شويه على الموضوع بسيلش. تقول لي هاي الدقله غاليه في رمضان، هاي وصلت 12000 17000 16000 في تونس. تعال شوف لي ايش نعيش اللي هنا وراه عمرها ما وصلت لك هكا السوم هذاك. راه المواطن اغلى نوع نتاع دقله خرج فيه الفلاح 3500 4 ريال، اغلى لي اجود، وانت مستحيل باش تاكلها اجود النوع عند الدقله ذيك، راك تاكل فيها اللي نباعوا في بفاع الفلاح ب 2000 فرنك تكفي ب 12000. اما تعال عيش 3 ايام في قبلي، كنت نجم تعيش 3 ايام في قبلي نعطيك اللي تحب علي. شكرا لك ميلودي ميدي مواطن من بشري. كيف كيف زاد كان حاضر معنا عبر الهاتف احمد الطبيبي الممثل عن مرصد عفوا التونسي للمياه. حكينا على المعطشون وصيف ساخن، ثوره العطش قادمه، ونحكو ما بين ظفرين ثوره سلميه، انقطاعات اليوميه المتكرره للمياه. وكان هذا نداء من عند الناس اللي دخلوا معنا الكل عبر الهاتف، كيف زاد سي محمد واختي زهره واختي وريده اللي اتصلوا بينا من مناطق قبلي الكل. دونك هذا كان موضوعنا اليوم في هاتش عندك.